وإذا حدث كذب. هذا الشاهد، إذا حدث الناس بالحديث قال فلان أو حصل كذا أو لم نحصل يكذب، هذا من علامات النفاق. ومن الناس من يبتلى بهذا الأمر فتجده يكذب على الناس، يمزح عليهم ليورطهم، فإذا تورطوا قال أنا أمزح، سبحان الله، تكذب على الناس تمزح عليهم تورطهم. ومن الناس من يبتلى بالكذب لأجل أن يضحك الحاضرين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الكذب على العلماء، فإن العلماء إذا كذب عليه الإنسان في الشرع بأن قال قال فلان هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو يكذب عليه، صار هذا كاذبا على الشرع، لأن العلماء هم الذين يمثلون الشرع وهم الذين يبينونه للناس. فإذا كذب الإنسان عليه قال إن العالم فلان قال كذا وقال كذا وهو كاذب، فإنه يشبه من أو يقرب ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.